هنا سؤال حول ما يتعلق بالقنوات الفضائية، أسئلة عديدة حول حكم مشاهدتها، خصوصا أن ثمة قنوات يوجد فيها مجموعة من الشباب والفتيات يجتمعون في مكان واحد ويمارسون حياتهم العادية في هذا المكان، وتنقل جميع التفاصيل عبر القناة الفضائية. هناك مجموعة من القنوات التي تزعم أنها إخبارية وبعضها ثقافية وبعضها يختلط فيه الشر بالخير. السؤال هنا أحسن الله إليكم حول حكم مشاهدة هذه القنوات ومتابعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وبين صلوات الله وسلامه عليه فروع الدين وأصوله، وترك الناس يوم رحل عنهم صلوات الله وسلامه عليه على محجة بيضاء، أي على طريق لا عوجاج فيه، وهو الصراط المستقيم. فمن أراد أن يخرج عن هذا الصراط ويسلك بنيات الطريق ويسير مع الطرق المتعرجة الملتوية أفرت به إلى ما لا تحمد عاقبته. والله جل وعلا أخبر أن السمع والبصر والفؤاد يسأل عنه ابن آدم، فهذه النعم، نعمة العقل ونعمة اللسان والسمع والبصر، نعمة عظيمة إذا استعملها الإنسان فيما ينفعه في دنياه ولا يبعده عن منافع آخرته، فراقب الله جل وعلا فيما يأخذ ويدع، وجعل خوف الله أمامه سلما من العثرات. الدين بين، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن بكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يحتاج الإنسان إلى أن يتعاهده بالمصلحات، يحرص على أن يستعمل معه المقويات حتى لا يضعف، يجتهد في صقل بصيرته لئلا يعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الدنيا مليئة بدواعي الخير ومليئة بدواعي الشر، إلا أن دواعي الشر أكثر وحملت راياتها أنشط، فإن شياطين الجن مع أقرانهم من شياطين الإنس يسعون جاهدين لإضلال الخلق، وإن من أعظم الحبائل وأقوى الشرك شركات الشهوات، لأن شركات العقائد إنما يقع فيها من يظنون أن عقولهم تحدد لهم سعادتهم، فيعرضون عن الانقياد لأوامر الشرع، فيجعل من عقله قائدا، والعقل لا شك أنه نعمة لكنه لا يستقل بالأمور الغائبة ولا يخبر عن الأمور الماضية، وإنما يتأثر بالمشاهدات. إن هذا الزمن الذي نعاصره، وبخاصة منذ 20 سنة، خرجت أمور كثيرة ولاحت في الآفاق من كل جهة، ظلمات وأخطار وقع كثير من الناس في حيرة من أمر دينه ودنياه. إن هذه القنوات الفضائية التي وجدت لا شك أن في بعضها خيرا وفي بعضها شر، وإن كان أكثر القنوات أفحش في الشر من غيره. وليس في هذه الحياة شيء يكون بعيدا عن إخضاعه إلى مقومات الشريعة وعرضه في ميزان الشرع، فإن شريعة الإسلام جاءت لتساير البشر في مسيرتهم إلى أن يأمر الله جل وعلا بخراب هذا الكون في حل مشاكلهم وفي تأخويفهم أن يسيروا في المهالك. هذه القنوات جاءت بنشر أمور أخبارية وربما نشر مواعظ مفيدة وبث مظاهر عبادات مشوقة للقلوب إلى العبادة، وقام بعضها بالعناية بما يفسد الأخلاق ويدعو إلى الاستنفاع بشهوات الدنيا دون أن تقيد بقيود الشريعة أو تصان بأسوار دين الإسلام. أسمع عن عدد من القنوات، لكن كلما كان الشيء خيره أغلب من شره كلما سهل الأمر، وإذا كان الشيء شره أكثر من خيره وجب اجتنابه. أسمع عن قنوات متنوعة لا تعنى بالحقائق ولا تهتم بالأخلاق ولا تبالي فيما تنشره هل يتصادم مع مقاصد شريعة الإسلام في عقيدتها وأخلاقياتها والحلال والحرام، فكل قناة تكون بهذه المثابة يجب أن تجتنب، وعلى كل من قدر أن يعارق إلى بثها أو يشوش على تلقيها أن يفعل ذلك. وأما ما يقال عن جمع جماعات من فتيان وفتيات في مكان واحد يقضون ساعات ليلهم ونهارهم غير متفرقين، فلا شك أن هذا من المنكرات التي لا يشك مسلم في نكارتها. ولا في بطلانها، لأن هذا التجمع لا يكون تجمعا على خير. أهو تجمع لقراءة القرآن أم لتعلم علم الشريعة؟ لو كان اجتماع بنين وبنات من مراهقين ومراهقات أو فوق ذلك أو على إقبال عليه لتعلم فقه الشريعة وتدارس القرآن الكريم باختلاط الجلوس فيه جنبا إلى جنب لا ستار ولا خمار لا عاجز ولا حاجز ولا مانع لكان من المحرمات التي لا شك فيها. فكيف إذا كان اجتماع تشوبه الشهوات الشبهات وتعمره الابتسامات والضحكات وربما صار فيه مزاح ومدافعات؟ ولا شك أن ذلك من التربية على المجون والفساد ومن الدعوة إلى الانحلال ولا أعتقد أن مسلم أن مسلما يرضى بذلك، أو أن يسكت عليه إذا علمه وهو يقدر على إنكاره. فإن المصطفى يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماذا ينتظر الناس إذا كانوا تحدروا إلى أضعف الإيمان؟ أضعف الإيمان لا يقوم معه راية الإسلام، ولا يرتفع معه صوت الحق، ولا تتجلى فيه أنوار الشريعة، وإنما تتجلى أنوار الشريعة بإنكار المنكر والأخذ على يد السفيه وأطره على الحق أطرى. جاء في الحديث أن الأمة إذا هابت أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، كما رواه الإمام أحمد وغيره. والنبي يقول: لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرى. هذه المسألة التجمعات لم أسمع عنها في الحقيقة إلا من وقت قريب، وإني أرجو أن يكون ما نقل لا صحة له، لأنه لا يتوقع من أناس يدينون بالإسلام حقا ثم يجمعون بين مجموعة غير قليلة من شباب وشابات، هل يريدون أن ينظروا كيف يفعل ويعمل الذئب بالشاة؟ هل يريدون أن يوقدوا نيران الغرائز في تجمعات كهذه؟ أسأل الله العافية. هذا إذا صح فهو من الضلال المبين. نحن نئن ونتوجع مما يقع في المحطات اللي يقول أهلها إنهم إخباريون، المجلات المحطات الإخبارية التي تعتمد على العنصر النسائي اعتمادا كبيرا، لا شك أنها لا تهدف إلى الأخبار، وإنما تهدف إلى الدعايات. لا أظن أن قناة أن تأتي بمن يذيع الأخبار بالنساء اللواتي ليس عليهن مسحة من مسحات الجمال. المرأة المطلوب أن تكون في غاية الستر والأدب والحياء والعفاف، وأن لا تتولى ما يمكن أن يقوم به الرجال، لأن لها وضعا خاصا بها. فنسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان إلى تعظيم الشريعة والعناية بالأخلاق والآداب والصيانة الناشئة، وإبعادهم على التربية السيئة الرذيلة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. للمعلومية أيضا يا فضيلة الشيخ أن هذه القناة وضعت أرقاما يتصل عليهم بها بمبالغ كبيرة لترشيح في نهاية الفترة أجمل فتاة وأجمل شاب من خلال هذا التجمع، ويعتبرون هم نهاية هذا المطاف في هذه القناة. يتم اتصالات عديدة من الناس لترشيحهم المشاركة والاتصال في هذا القول يدل على أن الأمر مفضوح، وأنه يذاع على الشاشات الفضائية، وينظر من الجميل ومن الجميل، ثم ليتهم يبحثون عن جمال الأخلاق وكريم الآداب وحسن الخطاب، وإنما يريدون القسمات التي في الوجوه والتقاطيع التي في الجسد والغنج الذي تبديه الفتاة والإعجاب الذي يبديه الفتاة، كل ذلك شر وبلاء مستطير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع وهيب ناصر محمد يمني، يذكر بأن الحجاج من اليمن جاءوا هذا العام ولم يمروا على ميقات يلملم بسبب أن المسؤولين على الرحلات منعوهم من ذلك وتوجهوا بهم إلى المدينة مباشرة دون أن يدخلوا إلى مكة، وعند الخلاص من زيارة المدينة تحركوا وأحرموا من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، هل عملهم مشروع وهل عليهم شيء الآن؟ لا شيء عليهم في ذلك ما دام أن الرحلة توجهت إلى المدينة وأحرموا من المدينة، فيصدق عليهم في ميقات أهل المدينة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن هن لهن، أي هذه الأماكن لهذه الجهات ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة إلى آخر الحديث. فأنتم جئتوا من اليمن واتجهتم إلى المدينة لم تقصدوا مكة، فصار إحرامكم من المدينة كإحرام أهل المدينة، ومن يأتي عن طريقها فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المرسل فاء باء يذكر بأنه في العام الماضي أو في الحج الماضي رمى جمار يوم 12 قبل الزوال بسبب أنه متعجل ولأن رحلة الطيران كانت مبكرة، فهل عليه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في يوم من أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 إلا بعد الزوال، ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وقال له السائل متى أرمي، قال إذا رمى أمراؤك، وكان أمراء الحج لا يرمون إلا بعد الزوال، لكن قد يتأخرون قليلا ويحبون أن يكون الناس بعدهم. والصحابة رضي الله عنهم لبعد نظرهم واهتمامهم باجتماع بالكلمة وتآلف القلوب يأمرون من يسألهم أن يقتدي بالأمرة، فألح الرجل فقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحين الزوال، يعني لا نرمي قبله. والعلماء اختلفوا في من رمى قبل الزوال، لا شك أن السنة والتشريع إنما هو بعد الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال خذوا بأقوال من يفتونكم، بل قال لتأخذوا عني مناسككم، فهو المشرع ولم يحج صلى الله عليه وسلم بالناس إلا مرة واحدة ولم يرمي إلا بعد الزوال. وماذا حصل ما حصل منك فأرادك أن تتصدق بإطعام عدد من المساكين، إن أطعمت 3 أو 4 أرجو أن في ذلك كفاية والله المستعان، ويكون ذلك في مكة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها من سمت نفسها المهمومة راء ألف كاف، تذكر أنها عندما كانت صغيرة كانت تلعب مع ابن خال لها وبدون رقيب اغتصبها ولم تكن تعرف معنى هذا الشيء إلا عندما كبرت، والآن هي تبلغ أكثر من 25 عاما وترفض كل من تقدم لها خوفا من الفضيحة، ولا أستطيع مصارحة أهلي ولا من يتقدم لي، هل أتزوج أم أخبرهم أم ماذا أفعل؟ أرجو الإفادة. نصيحتي لك أن تتزوجي، والتي تبلغ هذا السن قد تعذر فيما يتعلق بالبكارة، قد تكون بأسباب أخرى، إما السقوط من مكان عالي ونحو ذلك، وإن أخبرت أهلك فهذا أحوط لك من أن تفاجئي بدعوى الزوج أنك ثيب، فإذا سكت قيل أنها ساكتة ولما اكتشفت أخبرت. أخبري العاقل من أهلك من أب وأم، ولن يعدم إن شاء الله معرفة ما يكون عذرا والله أعلم، لكن هذا في الحقيقة من مغبات مخالفة الشريعة. المفروض في الفتيان والفتيات أن لا يلام بعضهم حول بعض إذا ميز أحدهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا ينام الولد الفتاة بجانب الفتاة ولو كانت أخته أو بنت أخيه أو بنت خاله أو عمه أو غير ذلك. النوم يجب أن يكون كل طفل بحاله، وإذا كان ولا بد أن ينام في مكان واحد، لأن الناس قد لا يجدون مجالا أن ينام كل عدد في موقع، فليفرق الكبار بينهم بالنوم، ينام هذا أو هذه المرة بين الأطفال حتى لا يقع أمر محذور. إن المتأمل في أوامر الشارع صلى الله عليه وسلم والأوامر الإلهية في القرآن الكريم يجد العجب العجاب في تحقيق المصالح ودرء المفاسد وتربية الخلق على الخلق الكريم والحث على مكارم الأخلاق وصيانة الحرم. هذه الشريعة جاءت بالخير كله وحذرت من الشر كله، والموفق من أطاع الله ورسوله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بخيت إبراهيم من السودان، بور سودان، يقول: هذه الإذاعة استفدت منها كثيرا، وهي أصبحت لنا بمثابة الماء للسمك. تعلمت أمور ديني من إذاعتكم العامرة، إلا أنه كثرت عندنا الجماعات في بلادنا، وأنا متمسك بحمد الله بالكتاب والسنة وأستفيد مما يطرح في هذه الإذاعة. هل أنا ملزم أن أتبع جماعة من تلك الجماعات؟ أنت ملزم باتباع جماعة واحدة، لا يحل لك أن تختار غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. اسأل عن سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم، وستجد ما يشرح صدرك ويملأ قلبك بالغبطة ويدلك على العصمة من الزاغ والضلال. الجماعات التي كل واحد تدعي أن الصواب معها وأن الوصول عن طريقها كلها جماعات تحتاج لمن ينظر في مقاصدها وأهدافها وأصول ما تدعيه. إن كل أصل لم يؤصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أصل لا اعتبار له. الجماعات كثيرة من طرق صوفية وغير ذلك، فاسأل عما كانت عليه الحال في سلف الأمة في عهد مالك بن أنس ومن في عصره كالشافعي أبي حنيفة وطبقتهم، والشافعي ومن في عصره كأحمد بن حنبل ومن في طبقتهم، فأولئك كانوا على الخير الكبير وقد خلفوا لنا ثروة عظيمة جليلة كريمة، فتعرف عليها وأكثر من القراءة فيها تجد خيرا كثيرا بإذن الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في الحلقات التي تقام عقب صلاة الصبح والعصر، يقرأ المتحلقون فيها جزءا من القرآن ويختمون في كل شهر، وفي يوم الختمة يحضرون الطعام ويجتمعون ويدعون في جماعة، هل ألتحق بها؟ أما الالتحاق للتعلم لتعلم القرآن إن كان ذلك تعليما فقد قال النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان ذلك منهجا فقط ورسم من رسوم الطرق فهذا شيء لم يسلكه الصحابة رضي الله عنهم. لا شك أنهم أحرصوا على الخير وأعلموا بطرقه ممن جاء بعدهم، ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة علما ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذه الطرق أو هذه العادات اقرأ في موطأ مالك إن كنت مالكيا، فهل تجد لها أثرا اقرأ في كتاب الأم للشافعي إن كنت شافعيا، فهل تجد لذلك ذكرا؟ اقرأ سيرة أبي حنيفة، سيرة أحمد بن حنبل، هل تجد لهذه الأمور أثرا؟ اطرح هذه الأشياء والزم الجهادة التي كان عليها هؤلاء السلف، الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا عدد كبير من النصارى في قريتنا وفي المناطق المحيطة، يسألني أحدهم يقول: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول، فلماذا ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ لما لم ينزل محمد؟ عيسى عليه السلام لم يموت، بل رفعه الله، والله يقول في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم إن الله جل وعلا لا يعترض عليه في تدبيره وتسييره لعباده، هو الفعال لما يريد. ثم إننا ملزمون بتصديق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكون هذا النصراني يريد أن يحاج لماذا لم ينزل، يقول: هكذا أراد الله. فإن كان يريد أن يعترض على الله فهو أحقر من أن يلتفت إليه، وإن كان يريد أن يكذب خبر رسول الله فهو بالنسبة لنا لا يعد شيئا. النصارى ليسوا على شيء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تعتبر ديانة على وجه الأرض سوى ديانة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكني أنصح أن تحرصوا على الدعوة إلى الله، وتنظروا في الكتب التي فيها بيان للحق، وشأن في النصارى إذا كانوا متمسكين في نصرانيتهم أنهم أرقوا قلوبا وأقربوا للاهتداء من اليهود، فالله يقول في القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.